تكفير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق الذي خلق السماوات بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. فظاهر النصوص ان العرش مقدم وتقدم قبل هذا الخلق. هذه الخلق فيها اختلاف في الفاظها فلا تقوى على حكم بان الخلق قبل ذلك. فان في روايه فقال في روايه ضب قال في روايه قال له من غير باء ولا ضمه لو لما خلق الخلق قال له حين خلق قال له اكتب فجرى من الله فيه فقال يوم القيامه ولو في هذا واسع والله اعلم سبحانه وتعالى. اختلاف عفى الله عنك شكون الاختلاف هذا في الالفاظ يعني اضطراب يعتبر هذا قد لا يسمى اضطراب لان المقصود حاصل من اول ما خلق الله الخلق فقال او ثم قال او قال له قال المقصود حاصل في الالفاظ بذاء او ثم او باصابعهما خاصة أن القدر قيل له كفر وأن هجر بالمقدرات سواء كان قبل ذلك شيء أو قبل ذلك من طول محشى حسنا إن شاء الله تقيد بالأشياء لا شك يعني الشك القواعد معروفة أقول القواعد معروفة من وجدت ما أحتاج على حسب القواعد يطلع حسن وقصة صحيح لا أعطي بعض الشيء نعم قال عبد الله ابن الصفيل أو ابن الصفيل العامري طويل تبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن اسحاق لين من الثامنة ولم يثبت أن وكيعا كذبت وله في البخاري موضع واحد متابع مات سنة 83 البخاري ومسلم والترمذي والماجد. هذا حافظ ذكر في رواية عن غير ابن اسحاق لين وأنه ثبت في رواية عن اسحاق المغازي وصدور اطلاق الضعف عليه مطلق ليس بجديد وليس بجديد شيخ الإسلام تقول يميل هو المغير أن الرواية أن المقصود المخلوقات المشاهدة ليس كل شيء المشاهدة يشاهدها الناس السماء والأرض هو أول خلق قبلها بخلال المخلوقات التي لا يشاهدها الناس من العرش الرواية من المخلوقات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أجاب بأن الرواية قال له في هذه قال له هم إنه أول ما خلق قال له في أول خلقه قال له نعم في هذا لا بني آدم نعم في هذا السؤال لكن أول كلام السؤال أول كلام السؤال قبل الحديث قال تعالى وقوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واختلف العلماء هل القلم أو أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله قلم إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم

أحمد وعبد الله وقت السنة الحديدة والرواية عن معاذ نعم قال الثاني خبر خلق آدم أو حين خلق آدم يقول الطلب الثاني خبر خلق آدم هل في الأعلام الثاني يقول لما لامه لما موسى لما لام موسى آدم قال إن الله خلق آدم قال إن الله يخلقني فذلك قال ذرية من طهره فكما قتلت كان يريد هذا يعني لكن بكل حال هذه الأقلام وهم لازم يكون أربعة الأقلام لا يخصها إلا الله جل وعلا فإذا يقول لها الأربعة ليس بجيد والأقلام لا يخصها إلا الله سبحانه وتعالى فذكر المقيم بعض كتب ذلك الأقلام الأربعة ولكن ليس المعنى أن ليس هناك قلم آخر هذه الأقلام الأربعة فقدير أن هناك قلم خامس وهو ما يكتب به الحوادث السنة فإن السنة فيما يتقدر في أجل الأخذها لله وأنه تعالى تقدير قد جاء في الآثار العباس وغيره وإلا وعلى يقدر فيها أن يكون هذا السنة الحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط فالأقلام كثيرة فالله الذي يعلمها ويحصيها سبحانه وتعالى ولهذا قال الحديث المعراج يسمع بطريق الأقلام الأقلام التي يكتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلاف الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى قد يكون لكل شيء قلم خاص وربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى نعم إنه أن لا يعلم الأقلام الله يجوز الأقلام وهو العالم قد تكون أكثر وأكثر نعم يقول الحاشي على الكلمة على كلمة خبر في الأصل حين خلقها حج آدم وموسى أمر أحدهما أنه ألاله على ليس من صنعه من صنعه اللي يلعب عليه الذنب ونقول أنزل للعرض لحكمة الله وما يلعب على هذا ولا إخراني في الجنة إنما اللوم على فعله معه إذا ما رتب الله عليه فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى هذا واحد والأمر الثاني أنه لا بعد التوبة أحسن بعد التوبة ما يلعب أحسن يلعب قبل أن يتوب يلعب حتى يتفرح حتى يتوب أحسن ومن يتاب ما يلعب أحسن بعد التوبة لا يقال لك عن سيئته قد يشكر على توبته ويتعاله ويشجع على الثبات عليها ولا يعاد أحسن نعم الله أكبر قال الإسلام على عدد الحسنة والله أعلم نعم والله أعلم نعم فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه ومن أراد رضاه هلك أراد الخلق هلك لأنه لا يرضى إلا أن يوافق أهواءهم فالحزم والواجب العناية بإرضاء الله القيام بأمر سبحانه وتعالى الوقوف عند حدوده ولي الناس أو كرهه هذا هو طريق النجاة طريق النجاة العناية في أسباب الله وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع ما شرع ومحبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله فيحبون في الله ويكرمون في الله ويرضى له الله في الله ويكره لهم ما يكرهه في الله هذا هو طريق النجاة هو طريق الذي جاء به الرسل ودل عليه القرآن العظيم وإضافة المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامة صحيح رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا واسقيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه

في كل وقت وحيد. وهذا التصرف المطلق الذي يصدر عنه قوله جل وعلا كل انه كان لا ينافي ما سبق به علمه ومضى به قدره. كل ما يقع تنفيذ وإظهار بلا سبق به علم الله في هذا الكون وفي هذه الحياة وفي هذه العادة. الله لك قول بعض التفسيرين شأن يبزيه ويعتديه، هل هو هذا الكلام؟ مراد لأنه أنه في الجديد صح يعني مراد أنه غبير كبير مشيء مضى به علمه وقدره من جائز الكلمة فيبزيه يظهره ولا يبتدئه ما سبق به قدر إن كذب سبق به إلا أراد هذا. قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا بناء على ما تقدم لأن الله قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن هذا أمر مرجع عليه بين أهل السنة والجماعة، فإن الأخير في هذا القدرية النفاة المعتزلة قال في قوله، فإن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان كلهم بنيون على أن الله جل وعلا علم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بينه في هذا النزاع. والقرآن واضح في ذلك: إذا علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، ولن تعلم أن الله يعلم ما في الكتاب إن ذلك على الله يسير. ما قام مثل الذي ولا في غمصه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القرآن الكريم واضح في أنه علم كل شيء وقدر كل شيء، ولا يقع في ملكه شيء لا يعلمه ولا يريده، بل لا يقع شيء في ملكه إلا قد علمه كتبه سبحانه وتعالى وشاءه عز وجل. ولهذا في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وأرسل على الماء. نعم. يعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. وإذا كلام الشافعي مع اختصاره كلام عقيم، يقول رحمه الله: الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلق الذي مطلق لعبد المناف. سنة وفاته سنة 400 ومولده سنة 50 عمر 54 سنة ومات وفاة بقرب الفهولة. المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاما جيدا نادرهم بالعلم يعني قدر فيها النفاس نفاس قدر فإن قربه فصلوا وينجحته كفر. والمعنى قول لهم هل الله يعلم هذه الأشياء الموجودة من أعمالنا من طاعاتنا ومن أرضنا أو لا يعلمها؟ فإن قالوا لا يعلمها قد وصفوه بالجهل فيكفرون لأنهم قال لا يعلمها فعلاه أنه جاهل بأحوال عباده لا يعلمها حتى تقع. فهذا معناه وصفه بالجهل ووصفه بالجهل تنقص له سبحانه وطعن في ربوبيته وكمال صفاته فيكون كفرا وضلالا عند الجميع. فإن قال إن يعلم أنه يعمل كذا ويعمل كذا يعلم أعماله مسلم لأنه إذا كان يعلم لا يجب أن تقع الأشياء على خير الكلام علم لكن يعلم أحوالهم وأعمالهم جميع ما يصدر منهم فإنه لا يمكن أن يقع الشيء على خلاف علمه. فإنه إذا وقع على خلاف علمه صار جهلا لأن العلم لو يطابق الواقع إذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم جهلا. ومن قال مثلا إني أعلم أن زيد أبناء أو قد تزوج ثم ظهر أنه ما مات ولا تزوج ماذا يكون علمه؟ يكون جهلا ولا على غير علم. فإذا وقع كان في مضايق خلاف العلم المدعى صار جهلا. فبهذا يعلم أنهم مقسومون إذا قروا بالعلم مسلموا في نفي القدر وإن جحدوه كفروا لإنه الله بما لا يريح قاله تعالى. فاتضح صحة قول أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على أهلهم وهو قول الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام. فإن الرسل جميعا وصفوا الله بما لا يقدر من العلم والحكمة ونجحوا عن كل ما لا يقدر. فهكذا أصحابهم المؤمنون بهم وصفوا الله بما لا يقدر. فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف شر على خيار معنى الرسل عليه الصلاة والسلام لشبه لاحظة وتأويلات كثيرة ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لها. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن العلم قد سبق وقد علم الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم. وجاء هذا من عدة أحاديث حديث علي رضي الله عنه حديث عمر حديث أبي نخوذ البدري وحبيب عبد الله بن عامر الأحاديث كثيرة كلها دالة على سبق العلم. نعم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله قيل هذه مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل إلى هذه المعضلة مغالطة لا أظهر مغالطة أظهر مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل مغالطة أظهر مغالطة لأن كونه يعرف يقدر له مشيئة وأن الاختيار ما يلزم من ذلك أن يستقل. فالله جل وعلا له مشيئة وله اختيار سابق عليه ومشيئة الله غالبة وإرادته غالبة سبحانه وتعالى فلا يشاء العبد إلا ما شاءه الله وليوقف في قلبه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم تلزم عبدالله لكن أهلها يغالطون. نعم وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم وإنما يظن من يظن تغيير العلم فإذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع